هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وصدق رسول الله. مثل. إن طبلك طبلك، وإما طبلك حول طبلك. هذا المثل يضرب للحث على خوض التجارب الحياتية وعدم اليأس من نتيجة تجربة فاشلة، بل على الإنسان أن يتوجه بشجاعة لخوض تجربة جديدة حتى يستقيم له الأمر على ما يهوى. فإن طاب لك الأمر فبها ونعمت، وإن لم يطب فحول اتجاهك واقرع طبلك لغيره. وإن طبلك طبلك، وإما طبلك حول طبلك. مدينة. طابة. طابة مدينة مصرية تقع في رأس خليج العقبة على الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية. كانت طابة آخر بقعة من أرض سيناء تم تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ملحمة سياسية وقانونية علمية انتهت بقرار لجنة التحكيم الدولية بأحقية مصر في السيادة على طابة، وتم رفع العلم المصري عليها في 19 مارس 1989. طابة مدينة صغيرة مساحتها نحو كيلو متر مربع واحد، تتميز بالطبيعة الساحرة التي تجمع بين البحر والجبل والحياة البرية النادرة، مما يجعلها من أجمل البقاع السياحية في العالم. يتكون الشريط الساحلي لطابة من عدد من البحيرات والخلجان الطبيعية ذات المياه الصافية والتي تسمح برياضة الغوص. من طابة يمكن الانتقال بحريا إلى جزيرة فرعون، وهي جزيرة مرجانية ذات رمال ذهبية تقع على مسافة كيلومترين من الساحل، وتضم حصن القائد صلاح الدين الأيوبي، ومنها يمكن مشاهدة السواحل الأردنية والسعودية. علم. الطب البديل. الطب البديل تعبير شائع عن استخدام أساليب علاجية مغايرة لما يقدمه الطب الحديث. في حين يقوم الطب الحديث على التخصص الدقيق، تقوم فلسفة الطب البديل على اعتبار جسم الإنسان وحدة متكاملة يترابط فيها الجسم والروح والفكر مع المحيط الخارجي. تقوم فلسفة الطب البديل أيضا على اعتبار الأمراض تتسبب عن اختلال في التوازن بين أعضاء الجسم الأساسية. أساس معالجة الأمراض في الطب البديل هو الاهتمام برفع الطاقة الحيوية في جسم الإنسان وتوجيهها نحو الشفاء الذاتي بالمناعة الداخلية ودون أدوية كيماوية أو جراحات. للطب البديل أكثر من 80 مدرسة، منها الطب التجانسي، الرولفينج، والمدرسة الهندية، والمدرسة الصينية. في أنحاء مختلفة من العالم عقدت آلاف المؤتمرات الطبية لتقنين ممارسة الطب البديل والتأكيد على أنه ليس بديلا للطب الحديث، بل هو موازي له أو متكامل معه، قد يسبقه في الوقاية أو يلحقه في التأهيل. الطرفة. كفاية يا حاجة ترمومتر عشان نشوف الحرارة النهاردة. على الله. اتفضل يا دكتور. مش معقول انت مش بتاخد الدواء؟ ليه يا دكتور؟ حرارتك في هبوط مستمر. ما هو لازم تبقى الحرارة في هبوط مستمر مدام بتاخدوها كل ساعة والتانية. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.